فين عجيب يا حميدة؟ هو لسه قاعد يلعب في الحارة؟ هي الساعة بقت كام دلوقتي؟ اندهيله يا بنت. اندهله منين يا ماما؟ عجيب مش تحت في الحارة، عجيب في الورشة. ورشة؟ ورشة ايه يا حميدة؟ ورشة مين؟ اقولك يا ماما، ورشة مرجوش اللي ده باللون. اصل ابوه بقى قال ايه؟ بدل الواد ما يقعد يلعب. بدل الواد ما يلعب يا حميدة، انا قلت عشان يجمع بين العلم والعمل يا حميدة. أيوة. صباح الخير يا كرومبا هانم. يا صباحك يا سي موهوب. انت وديت عجيب فين يا موهوب؟ وديته فين قولي؟ الله الله الله، انت بتاعي كده ليه يا كرومبا هانم؟ انت مش عارفة ان انا ابوه وانا المسؤول عنه؟ انا اللي اخطط له حياته. عجيب هيطلع مهندس، وعشان كده وديته يتمرن في ورشة من دلوقتي. ايه؟ شغلته في ورشة؟ يا خبر زي بعضه. عشان يجمع بين العلم والعمل يا كرومبا هانم. بقى بالزبنة ده اسمه كلام؟ ابنك ضناك اللي مالكش في الدنيا غيره ترميه يا راجل في ورشة، تتعبه تضر صحته؟ الشغل ما يتعبش الصحة، اللي يتعب عدم الشغل يا كرومبا هانم. امال صحتك يا اخويا ما بتتعبش ليه؟ ما انت قاعد اهو لا شغله ولا مشغله وصحتك زي البوم. وبعدين بقى احنا هنلبك. هو انت ايه يا حماتي؟ لسانك ده ايه؟ بس هد نفسك يا موهوب، انت عارف ماما بتحب عجيب قد ايه يا حبيبي، وطبعا زعلانه على اللي جرانه. برضه بتقول لي اللي جرانه؟ يا وليه هيجرانه ايه؟ ده اعظم المهندسين في العالم بدأوا في ورشه. امال لازم الواحد يدفع من اول السلم عشان يوصل لسطوح. سلم سلم ايه والسطوح ايه يا اخويا؟ والله والله انا لولا في حميده ما كنت قعدت بالبيت ده. طبعا ما هو طبعا، ما هي حميده اللي جابت رجلك هنا. هو في حما تقدر تقعدي بالبيت الا اذا كانت بنتها فيه؟ يا سلام، دي تبقى في خطر، خطر عظيم. وش عارف الحكايه دي معروف، لولا الزوجه مكانه الحما، ولولا الغبار مكان العمى. معلش الله يسامحك يا موهوب، الله يسامحك. معلش دي اسمع، كنا هنروح منها فين؟ الوقت اسمع قولي الورشة دي فين؟ عنوانها فين؟ قولي قولي يا موهوب. انا عارفاها يا ماما، انا عارفاها، هي باب اللوق مش كده؟ بتاعت واحد اسمه ايه؟ اسمه المرجوشي يا حميد، نصة مرجوشي. عارفة يعني ايه قصة؟ يعني استاذ. اي والله كده الكلمة كده، بس الفرق بينهم ان القسطى بيشتغل والاستاذ بيتكلم. ادي الفرق يا حميدة، وده فرق كبير كبير قوي يا حميدة. قاعد بقول لك تويني الاجلة دي. الله، ده من وقت يدوك كده؟ اتحرك اتحرك يا فجر، تويني الاجلة. الله، ده مش دي ايه ده؟ هولك الاجل دي من التمير، انت بتستعبط، ترهون. ايوه يا عبد الرحمن مش عايزه علينا. انا عاوزك عايزاها، ان مشيتش كويس، حسيتك لعاب. انا عاوز اروح، عاوز اروح، مش عاوز اتمرن. عايز تتمرن؟ لا يا شيخ، مش عايز تقعد هنا؟ لا يا شيخ. انا في عقودتك 3 اشهر مقدم يا خرع. قوم بخير، قوم بخير في النار. قوم بخير، يبقى طلع على وشي، وشي بقى كله باب. قوم بخير يا تنفر. الله والله يا خرع عشتك كلها باب يا تنفر. ما بقول لك قوم بخير. يا خبر زي بعضه، ايه اللي بتعمله في الواد ده؟ ايه ايدك تقطع في ايدك؟ تعالوا يا عجيبي يا حبيبي، تعالوا يا تعالوا يا حبيبي تعالوا. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا يا كرومبا هانم؟ سيب الواد يتمرن. اسيبه؟ والله ما اسيبه ولا دقيقة واحدة قدامي يا واد. يا ولية بقول لك سيبيه خليه يتمرن، يشرب الصنعة. الهندسة صعبة قوي وطريقها طويل. اساليني انا، ده انا موهوب، موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شويه يا ولاد يا سلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصه كمان، فرصه واحده لحد بكره وهتشوف انا هعمل ايه. موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صبري.